بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 19. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أيست منه، أي من المحرم، استنابت من يفعل النسك عنها، يعني المرأة إذا انتظرت وانتظرت وجود محرم لتحج معه، لكنها مع هذا الانتظار أيست أن تجد محرما، استنابت من يفعل النسك عنها. تقيم من يحج عنها، وتكون حينئذ كالكبير العاجز الذي وجب عليه الحج لكنه لا يستطيع، حكمها كحكم الكبير الذي لا يستطيع الثبات على الدابة والظعن، يعني السفر، وهو المعضوب كما تقدم معنا. فتستنيب، إذا أيست تستنيب. وهذا لما تقدم معنا من قولنا إن المحرم شرط للزوم الأداء والسعي، خلافا للمذهب فإن المذهب كما قدمنا بالأمس أيضا وقبله أن المحرم شرط لوجوب الحج، لكن إذا قلنا إن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب، فإن المرأة إذا أيست من أن تجد محرما فإنها تستنيب من يؤدي عنها النسك. ولو كانت قوية صحيحة لأنه لا يلزمها المشي إلى الحج ما دامت بلا محرم، والحج واجب عليها. هذه هي الرواية الأخرى كما قلنا عن أحمد بالأمس أو قبله. والصحيح كما قلنا أن المحرم شرط للوجوب، إذ سئل رحمه الله تعالى عن الرواية الأخرى عن المرأة غنية وواجدة ولكنها لا تجد محرما فهل عليها الحج؟ قال رحمه الله: ليس عليها حج، المحرم من السبيل. وهذه الرواية كما قلنا لكم هي المذهب، وهي التي عليها أكثر أصحابه رحمهم الله. فأحمد هنا يقول المحرم من السبيل، الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أحمد يقول هنا المحرم من السبيل، فهذه الرواية هي المذهب، لكن على ما ذكرنا هنا الآن على الرواية الأخرى على أن المحرم ليس شرط للوجوب، وإنما هو شرط للزوم الأداء والسعي. فإذا قلنا بذلك وجب على المرأة الغنية أن تقيم من يحج عنها. أما على المذهب وهو الصحيح والأرجح دليلا فإنه لا يجب عليها أن تنيب من يحج عنها. ولذلك هناك امرأة صحيحة غنية، نعم، لكنه لا يجب عليها الحج. من هي التي لا محرم لها؟ هنا العكس، يعايى بها فيقال شخص قوي صحيح يستطيع الثبوت على الراحلة يجوز له أن يستنيب في حجة الإسلام. من هو؟ المرأة التي أيست من المحرم. فالرواية هذه مقابل الرواية الأولى والتي عليها وهي التي عليها المذهب، الرواية الأولى. أما هذه فلا. والرواية التي قدمنا وقلنا لكم إنها عليها المذهب أن المحرم شرط للوجوب هي الصحيحة وهي الأرجح دليلا. فالمذهب في هذا هو الأسعد بالدليل، المذهب في هذا هو الأسعد بالدليل. وقد ذكرنا أيضا أن هذه الرواية الثانية عن أحمد قد سئل عنها أحمد رحمه الله في امرأة غنية، فهل تنيب من يحج عنها؟ فقال قد أيست، قالوا نعم، قال نعم تنيب من يحج عنها، تنيب من يحج عنها. والأرجح كما قلنا لكم دليلا والرواية الأولى وهي التي عليها المذهب. نعم. قال الشيخ محمد الخلوتي قال في المنتهى: ومن أيست منه استنابت حمله. ونعود ونذكر هذه اللفظة الخلوتي نسبة إلى الطريقة الخلوتية، وهي طريقة معروفة من الطرق الصوفية المنحرفة. نعم. قال الشيخ محمد الخلوتي قال في المنتهى: ومن أيست منه استنابت حمله ولده الموفق على من وجدت المحرم أولا ثم عزمته، وليس مبنيا على القول بأن المحرم شرط للزوم الأداء، فإن المصنف يعني الشيخ الفتوحي قد مشى سابقا على الصحيح من أنه شرط للوجوب لا للزوم الأداء. نعم نعم. وبين في شرحه أن مما ينبني على هذا القول أن من لم تجد محرما لا يلزمها الحد بنفسها ولا بنابيبها. هذا إذا قلنا إن المحرم شرط للوجوب، إذا قلنا إن المحرم شرط للوجوب، لوجوب الحج على المرأة، فإنه لا يلزمها إذا لم تجد محرما، لا يلزمها الحج بنفسها، ولا يلزمها أيضا أن تستنيب، لا بنفسها ولا يجب عليها أن تستنيب، لأنها إذا لم تجد محرما فالحج غير واجب عليها، وإذا كان غير واجب عليها فلا يجب عليها أيضا أن تستنيب. نعم. وعبارته هنا بدون هذا الحمل ظاهرة بالقول الضعيف. نعم. وعبارة شيخنا بحاشيته لا تخلو عن تعقيد. تعقيد العبارة. نعم. انتهى كلام الخلوتي. نعم. وعبارة شيخه الشيخ منصور التي أشار إليها هذا نصها قوله: ومن أيست منه أي المحرم استنابت، هذا محمول على ما إذا وجدت المحرم ثم عزمت، كما قال ولده الموفق. نعم. وإلا فمبني على أن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب، كما يعلم من كلامه في أول الفصل في شرحه، يعني شرح الفتوحي على المنتهى. نعم، شرحه على متنه المنتهى للفتوحي، وشرحه له على المنتهى وهو موجود. نعم. وحكايته نص الإمام. انتهى كلام منصور. ومراده بنص الإمام هو قول أحمد: المحرم من السبيل. نعم، يعني بهذا قول الشيخ رحمه الله أن المرأة إذا أيست من المحرم استنابت. قال: الاستنابة هنا محمولة على أنها إذا وجدت المحرم ثم فرطت في الحج، لم تحج مع وجود المحرم، فحينئذ يكون قد وجب عليها الحج ولا لا؟ نعم. فإذا وجب عليها الحج وفرطت فإنه حينئذ يكون في ذمتها وعليها أن تستنيب. هذا معناه. نعود، يقول إن هذه العبارة قوله: ومن أيست منه أي من المحرم استنابت، يقول يظهر لي أن نحمل الاستنابة هنا على صورة قد وجب عليها فيها الحج. ما هي الصورة التي وجب عليها فيها الحج؟ أن تكون وجدت محرما لكنها فرطت في السعي فلم تحج، وجدت محرما ففرطت في السعي، فحينئذ يكون قد وجب الحج عليها ولا لا؟ ها، وجب ولا لا؟ لأن من شرائط الحج في حق المرأة وجود المحرم، فإذا وجد المحرم ولم تحج فرطت وأخرت فيكون حينئذ قد وجب في ذمتها. فإذا كان قد وجب في ذمتها ولم تحج لزمها أن تستنيب، لزمها أن تستنيب. فهو خرج هذه العبارة لا على وجه أن المحرم شرط للزوم السعي والأداء، وإنما خرجها على هذا النحو لأن المحرم شرط للوجوب، وقد وجد هذا الشرط في حق المرأة ففرطت ووجب عليها الحج فعليها أن تستنيب. واضح؟ هذا هو الوجه الذي أراد أن يبينه. نعود فنقول إن المحرم شرط في الوجوب، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. فهنا يقول إن الشارح مشى على قول الفتوحي، والفتوحي نفسه رحمه الله حمل العبارة من أولها على أن المرأة تستنيب، نقول بأنها تستنيب إذا أيست، محمول على أنها وجدت المحرم، فما دام قد وجد المحرم فوجب عليها حينئذ الحج، لكنها فرطت بعد ذلك، وما دامت مفرطة فيجب عليها أن توجد من، أن توكل من يستنيب عنها. واضح؟ فهذا حمل منه للعبارة من أولها على الوجوب، المحرم محمول عنده على ما، على أنه واجب، من وجوب، من الواجب، من الشروط التي يجب توافرها على المرأة، فإذا توافرت هذه الشروط في حق المرأة حجت. فهو حمله من أول وهلة على الوجوب، قال هذا الشرط شرط للوجوب، لكن في صورة واحدة، وهي إذا ما وجد في حق المرأة هذا المحرم، فلما وجد هذا المحرم ولكن المرأة فرطت، فحينما فرطت تكون حينئذ قد فرطت فيما وجب في ذمتها. وإذا كان قد وجب في ذمتها وإنما فاتها بتفريطها هي، فحينئذ يجب عليها أن تقيم من يحج عنها، من يحج عنها. فحمل العبارة من أولها على الوجوب، لكن على هذه الصورة، على هذه الصورة. أما إذا حملناها نحن من أول وهلة على أن هذه الآيسة التي أيست من وجود المحرم، حملناها من أول وهلة على أن المحرم ليس شرطا للوجوب، وإنما إنما هو شرط للزوم السعي، فالحج قد وجب عليها من أول وهلة، لكنه لم يجب عليها أن تمشي وتسعى إليه لعدم وجود المحرم. فإذا كان كذلك فالعبارة واضحة، ما تحتاج إلى هذا التأويل البعيد. واضح؟ هذا معنى قوله عبارة الشارح يعني خاله، يعني به خاله الشيخ منصور البهوتي صاحب شرح المنتهى، فيها تعقيد، والمصنف يعني به ابن النجار الفتوحي رحمه الله، قد مشى على الصحيح في متنه وشرحه، فاحتاج هنا أن يذكر كلام الماتن الذي هو الفتوحي ابن النجار رحمه الله، ويذكر أيضا العبارة. فقال عبارة الشيخ منصور التي أشار إليها هذا نصها، وهي قوله من أيست منه، يعني المرأة التي أيست من المحرم استنابت، قال هذا محمول على ما إذا وجدت المحرم ثم عدمت، يعني فرطت لم تحج ثم عدمت، ما عد وجدت بعد ذلك محرما كما قال ولده الموفق، وإلا فمبنى هذا على أن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجود. هذه هي العبارة. واضح يا ابنائي؟ أظن أنني وضحت. نعم، يعني إما أن تحمل العبارة من أولها على الوجوب فترتاح، ما تحت على الوجوب فترتاح، حينئذ لا يجب عليها على المرأة. نعم، أو تحمل، إما أن تحملها من أول وهلة على أن المحرم شرط للزوم الأداء وللزوم السعي على المرأة، فحينئذ تقول ما دام المحرم شرط للزوم الأداء وللزوم السعي فالحج هو واجب عليه، تستنيب مباشرة وتنتهي ما دام لم تجد محرما، فهنا إذا حملت وارتحت. أما على الوجه الثاني فأنت تحتاج إلى تقدير، إذا لم تقل بأن المحرم شرط للزوم الأداء وللزوم السعي، فأنت تحتاج أولا أن تقدر أن هذا محمول على أنه قد وجب عليه الحج. متى وجب عليه الحج؟ أنه وجد لها المحرم ولكنها فرطت ثم عدمت بعد ذلك ثم أيست، فإذا كانت كذلك فالحج قد لزم في ذمتها، فيجب عليها أن تخرج حجة وتستنيب من يحج عنها. نعم. قلت ففي كلام الشيخ منصور، قلت ففي كلام الشيخ منصور نوع تعطيل. نعم. كما قاله تلميذه ابن أخته محمد الحلوتي. نعم. ولو قال الشيخ منصور هذا محمول على ما إذا وجدت المحرم ثم عدمت كما قال ولده الموفق، وكما يعلم من كلامه في أول الفصل في شرحه وحكايته نص الإمام، وإلا فهو مبني على القول بأن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب، لسلم من التعقيد الذي أشار إليه الخلوتي. والله أعلم. والله أعلم، والحمد لله قد زال التعقيد الآن واتضحت الصورة، ولكن العبارة ما دامت يعني على هذا النحو فدائما يحتاج الإنسان إلى أن يبينها. نعم. وإن حجت امرأة بدون محرم حرم سفرها بدونه وأجزأها حجها. نعم. اتفاقا للأئمة الثلاثة كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو زيد فإنه يحرم عليه ذلك ويفسده الحج، لكن على الصحيح من المذهب لا رخصة له، فلا قصر ولا فتح، لأن السفر محرم. لأن السفر محرم، يعني خرج صاحبه عاصيا، وسفر المعصية لا يجوز لصاحبه فيه أن يقصر، ولا يجوز له فيه أن يفطر. نعم. فهذا تصوره إذا كان السفر قديما، لأن السفر يحتاج إلى البيت 4 أشهر أو 5 أشهر، نعم، أو 6 أشهر أو 7 أشهر أو سنة كاملة. كان حجاج الصين والبلاد المشرقية يخرجون ويحجون ويعودون ويلاقون في الطريق من هو خارج للحج هذه السنة، ولما يصلوا إلى بلادهم. أما اليوم الحمد لله تحك راسك مباشرة تحجز توكل على الله في الطائرة وهكذا، فهذا من نعم الله تبارك وتعالى. فكلام العلماء رحمه الله تعالى محمول على ما إذا أدركه السفر في هذا وهو في رمضان مثلا، فإنه لا يجوز له الفطر لأنه خرج عاصية، وحينئذ أيضا فلا يقصر. فهذا هو تصوره إذا أدركه رمضان في السفر، إلى الحج، فإنه حينئذ على هذا لا فطر، لا يجوز له أن يفطر لأنه في سفر خرج فيه عاصيا. نعم. وإن مات محرم سافرت معه بالطريق، فإن كان مات قريبا رجعت. وإن مات محرم سافرت معه بالطريق، فإن كان مات قريبا رجعت لأنها في حكم الحاضرة، وإن كان مات بعيدا مضت في سفرها للحج لأنها لا تستفيد برجوعها شيئا لأنه بغير محرم، ولو مع إمكان إقامتها ببلد لأنها تحتاج إلى الرجوع ولم تصر محصرة. أعد. وإن مات محرم سافرت معه بالطريق، يعني وإن مات محرم المرأة الذي سافرت معه في الطريق. نعم. لا يخلو من حالين، إن مات محرم المرأة الذي سافرت معه المرأة مات في الطريق، لا يخلو حالها من صورتين، أو لا يخلو أمرها من حالين، إما أن يكون موته بالطريق قريبا من بلدها، التي خرجت منها، هذه الصورة الأولى، فحينئذ نقول ترجع، لأنها في حكم الحاضر ما دامت قريبة من بلدها، والقرب هنا دون مسافة قصر ترجع. والصورة الثانية أن يموت في الطريق معها لكن بعيدا بعد مسيرة مثلا شهر أو نصف شهر، فإنها في هذه الصورة الثانية تمضي مع الرفقة في سفرها للحج، لأنها قد ابتعدت أولا، وثانيا لأنها لا تستفيد برجوعها شيئا. كيف نقول؟ لأنها سترجع في عودتها بغير محرم، سترجع في عودتها إلى بلدها بغير محرم، وإذا كان الأمر كذلك فمضيها مع الرفقة وتحج أولى من رجوعها منفردة بغير محرم، أولى من رجوعها منفردة بغير محرم. إذن المرأة إذا مات معها وليها أو محرمها في الطريق لا تخلو من حالين: إما أن يموت في الطريق ولا تزال قريبة من بلدها، فحينئذ نقول لها ارجعي لأنها تستفيد من رجوعها، فالمسافة قصيرة وهي في حكم الحاضر. وإما أن يموت في الطريق بعيدا عن بلدها، فهنا نقول لها امضي في حجك مع الرفقة، لأنها لا تستفيد برجوعها شيئا. كيف؟ لأن رجوعها إلى بلدها وقد ابتعدت عنه سيكون أيضا بغير محرم، سيكون بغير محرمه. وإذا كان كذلك لم تستفد من رجوعها شيئا، فمشيها مع الرفقة تستفيد منه أداء الحج مع الأمان على نفسها مما لو رجعت منفردة. نعم. وأمكنها الإقامة ببلد فهو أولى من السفر بغير محرم، وتنتظر حتى يلحق بها محرم لها فتمضي في حجها إن كانت أحرمت أو تعود إلى بلدها. نعم. وقال في المنتهى: وإن مات في الطريق مضت في حجها ولم تصر محصرة، يعني لا تتحلل، ليست كالمحصر تذبح هديا وتتحلل، بل تمضي في حجها مع الرفقة. نعم. وقال في الإقناع: وإن مات المحرم قبل خروجها لم تخرج، وإن مات بعده فإن كان قريبا رجعت، وإن كان بعيدا مضت ولم تصر محصرة. كله كما تقدم. الآن نقل العبارات من كتب علماء الحنابلة. نعم. قال الشيخ عثمان بن خالد النجدي: فبين عبارة الإقناع والمنتهى تخالف بالإطلاق والتقييد، ولم ينبه الشيخ منصور في شرح المنتهى على ذلك. يعني في المنتهى قال: إن مات بالطريق مضت في حجها ولم تصر محصرة، أما الإقناع ففيه أيضا تقييد، قال إن مات المحرم قبل خروجها لم تخرج، وإن مات بعده فإن كانت قريبا رجعت، وإن كانت بعيدا مضت ولم تصر محصرتان. فهنا في الأول إطلاق، وإن مات بالطريق مضت في حجها ولم تصر محصرة، هذا مطلق. أما في الإقناع فزاده تقييدات، قال إذا مات المحرم قبل خروجها لم تخرج، وإن مات بعد الخروج ينظر، فإن كان خروجها قريبا رجعت، وإن كان بعيدا مضت، فهو مقيد بقيود. نعم. قلت لأن صاحب المنتهى أطلق مذيها إذا مات، وصاحب الإقناع قيده بما إذا كان بعيدا، والله أعلم. نعم. وقد ذكر صاحب المنتهى والإقناع وغيرهما في باب العدة وغيرهما في باب العدة تفاصيل جيدة فيما إذا كان. وقد ذكر صاحب المنتهى والإقناع وغيرهما في باب العدة تفاصيل جيدة فيما إذا كان المحرم المتوفى زوجا. نعم. فليراجع في محله عند الحاجة إليه. نعم. وعلى القول برجوعها إذا مات محرمها قريبا فهو فيما إذا أمكنها الرجوع، وإلا بأن كانت بسيارة فيها ركاب سواها أو بابور بري، يعني مثل القطار قديما يسمونه البابور البري، قطار البخار يسمونه البابور البري، أو السيارات الكبيرة التي تأتي يسمونه بابور، مثل عربات القطار الكبيرة، نعم يسمونه بابور بري أو بابور بحري، بابور البحري هو السفينة الكبيرة، فقديما يسمونه بابور. نعم. أو بابور بري أو بحري أو طائرة مثلا، فإنها في هذه الحالة لا تتمكن من الرجوع في الغالب إذا مات محرمها، وحينئذ لا إثم عليها إذا لم ترجع للعذر. نعم. وكذلك فيما يظهر لو تمكنت من الرجوع، ولكنها خشيت في رجوعها بغير محرم انفرادا فاسبت بها في الطريق. نعم. أو عدم الاهتداء إليه، أو ضررا يلحقها في بدنها أو مالها، فإنه لا يلزمها الرجوع ولو كانت دون مسافة قصر، والله أعلم. نعم. هذا كما ذكرنا أنه إذا مات الولي أو المحرم لها، فإن إذا لم تستطع الرجوع لا تتمكن من الرجوع، فحينئذ لا إثم عليها، تمضي مع الرفقة وتحج إذا كانت في سيارة كبيرة فيها ركاب، أو كما ذكر المصنف في بابور بري أو بحري أو طائرة، فإذا كانت في هذه الحالة تمضي معهم ولا شيء عليها حتى لو تمكنت من الرجوع، لو كان يمكنها الرجوع لكن قابت أعذار عندها تمتنع بسببها من الرجوع، كأن تكون خشيت على نفسها أن ينفرد بها فاسق في الطريق، أو خافت على نفسها أن تضل، يا ولدي أصلحك الله، أو خشيت على نفسها أن تضل تضيع في الطريق، فإنه لا يلزمها هنا الرجوع، أو خشيت على نفسها ضررا في جسمها ومالها، فإنه لا يلزمها الرجوع ولو كانت المسافة دون مسافة قصر كما قال رحمه الله. نعم. تتم يصح حج المعذور. نعم المعذور المغصوب على الحج المغصوب. تتم يصح حج المغصوب على الحج وأجير الخدمة والمكان والتاجر. قال بعض يصح حج المغصوب على الحج وأجير الخدمة والمكاري الذي يكري دابته، مكاري بضم الميم، يعني الذي يؤجر مثل صاحب الليموزين اليوم، ها هذا هو قديما يسمونه المكاري، الجمال، جماميل قديما الذين يكرون إبلهم وجمالهم يركب عليها الحجيج. نعم نعم، كنت صاحب وكنت إني شاب ولي ظهر أعالجه وأكريه، حديث عمرو بن سلمة في الصيام. نعم نعم، سلمة بن عمرو الأسلمي، حديث سلمة بن عمرو الأسلمي انقلب علينا، سلمة بن عمرو الأسلمي. فالشاهد قوله لي ظهر أعالجه وأكريه، والكراه والأجرة. نعم. قال بعض المفسرين في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، والنفع والربح في التجارة، وكان ناس من العرب يتأثمون أن يتجروا أيام الحج. نعم. وإذا دخلت عشر ذي الحجة كفوا عن البيع والشراء فلم يكن لهم سوق، ويسمون من يخرج للتجارة الداج. نعم. ويقولون هؤلاء الداج وليسوا بالحاج. نعم. وقيل كانت عكاظ ومجنة. نعم، كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية. اي نعم، جاء الحاج والناج والداج، ها نعم، مجنة عكاظ سوق معروف قرب الطائف، ومجنة كذلك سوق، وجاز ذو المجاز ايضا سوق، هذه كلها اسواق في الجاهلية. نعم. وقيل كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية يتجرون فيها أيام الموسم، وكانت معايشهم منها، فلما جاء الإسلام تأثموا فرفع عنهم الجناح في ذلك وأبيح لهم، وإنما يباح ما لم يشغل عن العبادة. نعم. ما لم يشغل عن العبادة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له إنا نفري في هذا الوجه، وإن قوما يزعمون أن لا حج لنا. نعم. فقال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألت عنه، فلم يرد عليه حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فدعا به فقال أنتم حجاج. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قيل له هل كنتم تكرهون التجارة في الحج؟ فقال وهل كانت معايشنا إلا من التجارة في الحج؟ انتهى. قال في المصباح عكاظ وزان غراب، يعني على وزن غراب، عكاظ وزان غراب. نعم. سوق من أعظم أسواق الجاهلية، ورأى قرض المنازل بمرحلة من عمل الطائف. وقال أبو عبيد هي صحراء مستوية لا جبل بها ولا علم، وهي بين نجد والطائف، وكان يقام فيها السوق في ذي القعدة نحو من نصف شهر، ثم يأتون موضعا دونه إلى مكة يقال له سوق مجنة. نعم. يقال له سوق مجنة، فيقام فيه السوق إلى آخر الشهر، ثم يأتون موضعا قريبا منه يقال له ذو المجاز، فيقام فيه السوق إلى يوم التروية، ثم يصدرون إلى منى، والتحديث لغة الحجاز، والتفكير لغة تميم. انتهى كلام صاحب المصباح. نعم، هذه أماكن كلها عكاظ معروف موقعه، هو محدد الآن قريب من مطار الطائف، جنوب مطار الطائف، وموقعه معروف إلى الآن. وأما مجنة وذو المجاز فلم يتحدد لنا إلى الآن، وقد اختلفوا فيه، وعلى كل حال أقربها جميعا ذو المجاز، وسمي بذلك كما يقال لأنهم يجتازونه إلى عرفات فمنى، يتجاوزونه إلى عرفات فمنى، فهو أقرب هذه الأسواق إلى المشاعر، فكانوا يتجرون فيها حتى يقرب الحج ثم ينطلقون، ومع التجارهم يتذاكرون أشعارهم ومفاخرهم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى هذه بعض هذه الأسواق عليه الصلاة والسلام. نعم. قال في القاموس: وذو المجاز سوق كانت لهم على فخسخ من عرفة بناحية كبكب. بناحية كبكب. نعم. قال الأزرقي: مجنة سوق بأسفل مكة على بريد منها، وهي سوق لجنانة، وأرضها من أرض جنانة، وهي التي يقول فيها بلال رضي الله عنه: وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو ولي شامة وطفيل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو ولي شامة وطفيل. ألا ليت شعريها الأبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو ولي شامة وطفيل. جبلان معروفان بمكة. نعم. وذو المجاز سوق لهذيل عن يمين الموقف من عرفة قريب من كبكب على فرسخ من عرفة. نعم. وهذيل بلاد ديارها معروفة إلى الآن، ديارها معروفة إلى الآن، وهي ما بعد عرفات، بعد أن تنتهي من المحطات التي تأتي على يسار الذاهب إلى الطائف التي فيها بقية قبائل قريش، يأتي بعد ذلك بلاد هذيل إلى جبال الطائف، هذه كلها ديار هذيل معروفة إلى الآن، معروفة إلى الآن، بعد أن تقطع من حي العوالي بمكة قرابة 3 كيلو 4 كيلو تأتيك ديار هذيل، تقريبا تأتيك بلاد هذيل حتى تلتحم بجبال الطائف. نعم. وقد حصل في عكاظ 4 أيام في الجاهلية بين قريش وبين هوازن، وهي يوم شمطة، نعم، ويوم العبلة، نعم، ويوم يثرب، نعم، ويوم الحريرة، نعم، وهذه المواضع معروفة الآن، نعم، وهي قريبة من مطار الطائف، نعم، فيستدل على موضع عكاظ بهذه المواضع الأربعة والله أعلم. وقد حدد الموقع بناء على ذلك وعرف موقعه، بل وجد فيه العلامات التي تدل عليه، وحدد في هذه الأيام وعلم موضعه بالتحديد، وهو جنوب الطائف، جنوب مطار الطائف. نعم. إذا تقرر هذا فإن الحج من المغصوب والأجير والتاجر صحيح ولا إثم. نعم. نص على ذلك الإمام أحمد وفاقا للأئمة الثلاثة، قال في الفصول والمنتخب: والثواب بحسب الإخلاص. قال أحمد: ولو لم يكن تجارة كان أخلص، يعني أحسن، لو لم تكن تجارة كان أحسن. وقوله رحمه الله تعالى: وحج المغصوب والأجير والتاجر صحيح ولا إثم، وذلك لأنه في صالحهم، فكيف يأثموا؟ لا إثم على من غصب ذلك الإنسان على أن يحج، حتى حج، يعني كما لو كان معك رفيق ما يريد الحج فلزمت عليه إلا يحج، يا أخي الله سبحانه وتعالى قد ساقك إلى مكة، ما تدري أن تتهيأ لك مرة أخرى ولا لا، أنت تعالج فيه للحج وهو يأبى، ففي الأخير أطرته على أن يحج فحج، فلا إثم عليك لأنك أنت تسببت في في صلاحه هو، وفيما ينفعه هو، وفيما يبرئ ذمته ويسقط عنه فرضه، فيصح ولا إذن. وهكذا الأجير إذا أجرته، وهكذا التاجر إذا تاجر خرج للتجارة ثم حج. نعم نعم. ولهذا ذكر في الإمناع والمنتهى وغيرهما أنه متى نوى مع نية الصوم هدم الطعام، أو مع نية الحج التجارة، أو رؤية البلاد النائية، أن ذلك ينقص من الأجر، وهذا مع عدم تمحض النية كلها لذلك. نعم، هذا إذا كانت النية ليست خالصة كلها للحج، لكن نوى مع الحج أنه يشوف مكة، يسمع بمكة، فيريد أن يرى مكة، السلام الله وبركاته، يريد أن يرى مكة فذهب حاج ويريد أن يرى مكة، أو حاج ويريد أن يرى العرب، بلاد العرب، فهنا النية ليست خالصة للحج فينقص أجره بقدر ما شركها من النية. نعم. فإن تمحضت لذلك فعبادة باطلة، فيجب على كل مسلم أن يخلص أعماله لله جل وعلا. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن رجب: الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن بفرض صلاة وصوم، وقد يصدر بنحو صدقة وحج، وهذا العمل لا يصف مسلم أنه حابط. وقال: إن شارك الرياء العمل من أصله فالنصوص الصحيحة على بطلانه، وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه خاطر الرياء ودفعه لم يضر بلا خلاف. نعم. وإن استرسل معه فخلاف. رجح أحمد أن عمله لا يبطل بذلك، ولكن ينقص أجره. لأن الأصل أنه لله، لكن طرأ عليه مع ذلك، طرأ عليه هذا الذي ذكر. نعم. وإن حج على حيوان مغصوب ومثله سيارة مغصوبة، سيارته ومثله، نعم، ومثله سيارة مغصوبة أو بمال مغصوب، عالما ذاكرا لذلك وقت حجه لم يصح، وإلا صح. وما أحسن ما قال بعض الفضلاء في هذين البيتين: إذا حججت بمال أصله صحت، فما حججت ولكن حجت العير. نعم، ولكن حجت العير ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. نعم، إذا حججت، أعد. وما أحسن ما قال بعض الفضلاء في هذين البيتين: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. نعم، يعني حجه حج مبرور. قال الشيخ مرعي في غايته: ولو تاب من ذلك في الحج قبل الدفع من عرفة أو بعده إن عاد. وهذا الكلام مبني على القاعدة الأصولية المعروفة: هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ ونحن قد قلنا فيما سبق في بعض هذه اللقاءات إن النهي إذا كان عائدا إلى الفعل نفسه فإن هذا يقتضي الفساد، وأما إذا كان عائدا إلى شيء خارج عن العبادة فإن هذا لا يوجب الفساد ولا يقتضي الفساد، فيكون الحج حينئذ صحيحا والإثم عليه. فمثلا لو توضأ الإنسان بماء مغصوب، أو توضأ الإنسان في إناء ذهب أو فضة، فهل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ نقول هل هذا الذي تكلم عنه أنت أيها السائل هل هو متعلق بالصلاة ذاتها نفس الفعل أو شيء خارج عن الصلاة؟ شيء خارج عن الصلاة، نعم. وهكذا مثله لو صلى في بقعة مغصوبة، صلى في بيت مغتصب على صاحبه ما يؤدي أجرته ولا خرج منه، نقول هل هذا العمل عائد إلى الصلاة نفسها أو إلى شيء خارج عن الصلاة؟ فإذا كان الأمر عائدا إلى شيء خارج عن العبادة فالعبادة صحيحة والإثم عليه. فلو صلى في دار مغصوبة الصحيح أن صلاته صحيحة وتبرأ بها ذمته ويسقط بها حق الله عنه ولا يخرج من الإسلام، لأنه لو تركها عامدا متعمدا ذاكرا من غير عذر يخرج من الإسلام في أصح قول العلماء، فأدى هذه الصلاة فقام بها دينه والإثم عليه في الغصب في الدار والماء ونحوه، نعم هكذا. أما إذا كان هذا العمل عائد إلى العبادة نفسها كمثل من لم يطمئن في ركوعه وفي رفعه لصلبه بعد الركوع فنقول هذا صلاته باطلة، لا صلاة لمن لم يقم صلبه من الركوع، فهذا عائد إلى نفس العبادة إلى ذات العبادة، فحينئذ العبادة باطلة فاسدة. فإذا إذا كان النهي عائد إلى ذات العبادة إلى فعل العبادة فإنه نقول بالبطلان، أما إذا كان متعلقا أو عائدا إلى شيء متعلق بشيء بأمر خارج عن العبادة فالعبادة صحيحة وذلك لانفكاك الجهة، نعم. قال الشيخ مرعي في غايته، وهذا ذكره أيضا الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية، نعم. قال الشيخ مرعي في غايته: ولو تاب من ذلك في الحج قبل الدفع من عرفة أو بعده إن عاد توقف بالوقت مع تجديد الإحرام إن حجه يصح لتنفسه في المباح حال فعل الأركان، نعم. نعم. وقد سئل الشيخ موسى الحجاوي عمن حج بمال حرام ما حكم حجه؟ فأجاب: إذا حج بالمال الحرام من جمل أو نفقة لزمه أن يحج ثانيا لعدم ثبوته بالمال الحرام. وروي أن الإمام مالكا رحمه الله وقف في المسجد الحرام في الحج ونادى: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، من حج بمال حرام فليس له حج، انتهى. الله أكبر. نعم. باب المواقيت، قف على ذلك والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.